皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第18課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الثامن عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لي NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. أرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي لقد ضللت الطريق. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد ذهبت إلى محل للكتب مع زميليها ساكورا ورودريغو، ولكن بعد الخروج من المحل مباشرة تاهت عنهما وضلت الطريق. تستنجد أنا بساكورا عبر الهاتف. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثامن عشر، والجملة الرئيسية هي لقد ضللت الطريق. もしもし、さくらさん、助けてください。道に迷ってしまいました。 今どこ？ 目の前に郵便局があります。 わかった。そこにいて。 إليكم شرح الحوار. もしもし、さくらさん。 ألو يا ساكورا. مش مش هي كلمة تبدأ بها المكالمة الهاتفية مثل ألو ساكورا سام. من الواضح أنها مناداة كما أن تقول يا ساكورا. تاسكيتي كوداساي ساعديني أو أنقذيني. تاسكيتي كوداساي هو أسلوب الطلب، والفعل أصلا هو تاسكيماس أي ينجد أو يساعد، وصيغة ت منه هي تسكتي وأضيف إليها كداساي ليكون أسلوب الطلب. إنها جملة نطلب بها النجدة أو المساعدة. تعالوا نتدرب عليها. تسكتي كداساي وأنا تواصل كلامها. ميتشي ني مايوتتي شيمايماشتا. لقد ضللت الطريق. ميتشي هو الطريق. ني هو حرف مساعد يدل على اتجاه الحركة. مايوتتي شيمايماشتا يعني ضل، وهي صيغة تنم عن نوع من التحسر أو الإيحاء بأن الفعل الذي حدث هو خطأ أو أمر غير مرغوب فيه. أولا مايوتتي هي صيغة ت من الفعل مايويماس أي يضل أو يحتار، وأضيف إليها شيمايماشتا الذي إذا أضيف إلى صيغة ت من الفعل يدل على أن الفعل هو أمر مؤسف وتم عن طريق الخطأ. إذن نضيف شيمايماشتا إلى صيغة ت من الفعل. نعم. والآن يا رندا، أريد منك أن تستخدمي الفعل ماتشيغايماس أي يخطئ، وتكوني جملة تضفي لمسة الأسف على حدوث ذلك الخطأ على غرار ما تعلمناه في الجملة الرئيسية. صيغة ت من الفعل ماتشيغايماس هي ماتشيغايتي، وأضيف إليها شيمايماشتا، وبالتالي تكون الجملة ماتشيغايتي شيمايماشتا. أحسنتي، الجملة معناها أخطأت ولكنك لم تخطئي. نواصل الحوار. ساكورا تسأل أنا إيما دوكو؟ أين أنت الآن؟ إيما يعني الآن، دوكو يعني أين، وهي جملة مختصرة معناها أين أنت الآن، والأصح أن تكون إيما دوكو ني إيماسكا، ولا بد من رفع نبرة الصوت في آخر الجملة. وأنا تجيب مينو ماي ني يوبين كيوكو غا أريماس، يوجد أمامي مكتب بريد، أو حرفيا أمام عيني مكتب بريد. مي هي العين. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين في محل المضاف والمضاف إليه. ماي يعني أمام. مينو ماي يعني أمام العين أو العينين، أي أمام عيني أو عينيك حسب سياق الجملة. والحرف المساعد ني يدل على المكان. يوبين كيوك هو مكتب البريد. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. أريماس هو فعل يعادل فعل كان يكون ومعناه يوجد، ويستخدم فقط مع الجماد. وهنا تقول ساكورا وكتا فهمت، وكتا هو فعل معناه فهم وهي صيغة ت من الفعل وكريمس وقد عرفنا أن صيغة ت تدل على أن الفعل قد تم في زمن الماضي نعم هل تذكرين يا رندا كيفية تكوين صيغة ت من الفعل؟ أعتقد ذلك في حالة وكريمس أحذف أولا المقطعين مس و بما أن المقطع الذي يسبقهما هو ري نعم نحذف ري ونضع محله ت ونقول وكتا سوكونيت ابقي مكانك سوكوني يعني في مكانك أو عندك وهو عبارة عن سوكو أي هناك ويشير إلى المكان الذي فيه المخاطب أو القريب منه وفي نفس الوقت بعيد عن المتكلم والحرف المساعد ني الذي يدل على المكان إيت أي ابقى هي صيغة ت من الفعل إيماس أي يكون أو يكون موجودا أو يبقى وقد عرفنا أن صيغة ت تكون بحذف المقطعين مس من الفعل وإضافة ت مكانهما وقد اختصرت كوداساي التي تكون موجودة عادة في آخر صيغة الطلب نعم لأنه كلام دارج والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 18 مرة أخرى موشي موشي ساكورا سان تسكيتي كوداساي ميتي ني مايوتي شيمايماشتا إيما دوكو؟ مينو ماي ني يوبين كيوكو غا أريماس わかった. そこ にいて. الفقرة التالية هي شرح الأستاذة. أريد أن أعرف بالتفصيل معنى وكيفية استخدام شيمايماشتا الذي جاء في الجملة مايوتي شيمايماشتا أي ضللت الطريق. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج. عندما نضيف شيمايماشتا إلى صيغة ت من الفعل يعطي معنى أن ذلك الفعل قد تم وانتهى ولا يمكن إعادة القيام به أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث ذلك الفعل وهذا هو السبب في أن شيمايماشتا يستخدم عند ارتكاب أخطاء أو الندم على ذلك العمل لنفترض مثلا أننا كسرنا طبقا الفعل يكسر في هذه الحالة هو واريماس وبما أن المقطع الذي يسبق مس هو دي فإن صيغة ت تكون وات نضيف إليها شيمايماشتا فتكون الجملة وات شيمايماشتا وبهذا الأسلوب يعطي معنى أنه كسر الطبق عن طريق الخطأ وأنه آسف على انكساره كنا مع فقرة شرح الأستاذة والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية أورورو أورورو ما معناها؟ أورورو هي محاكاة صوتية تعبر عن حالة إنسان مرتبك أو في حيرة من أمره لأنه واجه ظرفا لم يكن متوقعا ولا يعرف كيف يتعامل معه وهناك كلمة مشابهة وهي أورورو أورورو نعم أورورو تصف حالة إنسان يسير في اتجاهات شتى بلا وجهة محددة أو مقصد واضح كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم قالوا لي إنني إن ضللت الطريق يمكنني أن أذهب إلى الكوبن وهو الكشك الذي يرابط فيه أفراد الشرطة وهم سيدلونني إلى مقصدي باستخدام الخريطة بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 18 هل سيلتم شمل أنا وصديقيها في الدرس القادم؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. Sayonara!